بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 14: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة 14: حذف المتعلق وهو المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. هذه القاعدة مفيدة في بيان أن كل المتعلقات التي حذفت من الجملة، وهو المتعلق ما وقع عليه الفعل، أن الجملة تتكون من فعل وفاعل ومفعول، فقد يحذف المفعول وهو الذي وقع عليه الفعل، فيكون هذا دليل على عموم هذا المتعلق بخلاف ما لو قيد، مثل لو قال الله عز وجل: لعلكم تعقلون هذه المسألة أو هذا العلم، فهذا مقيد، ولكن إذا أطلق قال لعلكم تعقلون وأطلق المعقول والذي خطبنا بأن نعقله دل على عموم هذا المتعلق. وقد نبه المصنف على أن هذه قاعدة مفيدة متى ما اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية وفي غيرها أكسبته فوائد، فإن الأصل في العمومات إذا أطلق الكلام وعمم فإنه لا يجوز أن يقيد بقيود، وبهذا يتسع للمتدبر في القرآن، تتسع مداركه وإدراك أنواع هذه المتعلقات، ما كان منها مقيدا بشيء يقيد، وما أطلق فإنه يطلق. من هذه الأمثلة قول الله عز وجل: لعلكم تعقلون، ومعلوم أن هناك عاقل ومعقول، لعلكم خطاب للأمة، تعقلون، والعقل هو الإدراك والفهم، لكنه هنا حذف المتعلق وهو ما نعقله، لعلكم تعقلون ماذا؟ أطلق، فدل على عموم هذا المعقول، لعلكم تعقلون كل ما خطبتم به، لعلكم تذكرون، تتذكرون جميع ما خطبتم به، لعلكم تتقون، دخل في عموم التقوى كل ما خطبتم به من الأوامر التي التقوى فيها الامتثال، والنواهي التي تقوى الله فيها الكف والانتهاء، فدل هذا على عموم هذه الألفاظ، ولهذا قال: فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، كل ما علمكموه، كل ما أنزل إليكم من الكتاب والحكمة كذلك في لعلكم تذكرون لعلكم تتقون، يدل على عموم ما خوطبنا به في هذه الآيات من أن نعقله ونتذكره وأن نتقيه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرض من أفراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله: هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات، فإذا هم مبصرون من أين أتوا، ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى، مثل أن يأتي في آية بيان حكم مسألة أو الأمر بشيء معين، ثم يقال في نهايتها: لعلكم تتقون، مثل ما جاء في آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا فرد من أفراد ما أمر الله عز وجل به وهو الصيام، فدخل في معنى تتقون، أي تتقون الله باعتقاد وجوب هذا الصيام الذي فرضه عليكم وامتثال هذا الصيام، وأن تتقوا الله في العلم بما يتم به الصيام وما ينقص من أجره وما يبطل أجره، وتؤدوا هذا الصيام على تقوى من الله علما وعملا. كذلك قول الله عز وجل: هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما أمروا بأن يتقوه من الأوامر بامتثالها والنواهي بالانتهاء عنها. كذلك قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون هذه المسألة وهذا العارض الذي يعرض لبعض المؤمنين، وهو أن الشيطان له نزغ وله كيد ومكر، فإذا مسهم طائف من الشيطان، يعني عرض لهم الشيطان بشبهة أو بمسألة أو لبس عليهم في شيء، تذكروا بالعلم والفقه، وعرفوا أن هذا نزغ من الشيطان، فإذا هم مبصرون. مبصرون عموم ما يحصل به الوقاية من هذه الفتنة، ولهذا قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا الأثر فيه بيان فضل العلم من جهتين: من جهة التأصيل ومن جهة الوقاية من الشبه، أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وهذا يتفرع عنه مسألته. المسألة الأولى أن يعرف الإيمان المشروع، والمسألة الثانية أن يعرف موقعه من الإيمان، هل هو ممن كملوا الإيمان أم ممن نقصوا، لأن لا يمكن أن يعرف هل زاد إيمانه أم نقص حتى يعرف ما يزيد به الإيمان وينقص، ويعرف ما يكون من الإيمان من باب أولى أن يعرف ما يكون من الإيمان وما لا يكون فيه، وإلا قد يعمل بالبدع ويظن أنه في زيادة وهو في نقص. فيعلم الإيمان ويعلم عمله في الإيمان ما الذي حصل منه، هذا في باب التقرير والتأصيل. ثم بعد ذلك يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه، أن الشيطان له نزغ، وهذا هو المذكور في الآية، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وإلا الشيطان يعرض للناس، يعرض للعلماء ولغيرهم. ولهذا ذكر الإمام ابن الجوزي تلبيس الشيطان على كثير من طوائف الأمة من العلماء والعباد في كتابه المشهور تلبيس إبليس، يلبس الشيطان على طوائف من هذه الأمة بما لا يخطر في البال، ولا ينجي من مكره وكيده بعد توفيق الله إلا العلم والفقه. فقد يأتي للعالم ويقول له العلم عزيز ولا ينبغي أن تتواضع حتى يتجرأ الناس عليك ويغرس فيها الكبر في ظن أنه من إعزاز العلم، كما حصل أن اتصل مرة أحد طلاب العلم قال أنا أترفع عن الناس وليس هذا للكبر، ولكن أرى أن العلم له مكانة وأصبحت كأني في معزل عن الناس، لا أتخاطب معهم ولا أجالسهم ولا أعيش مع الناس. قلت له هذا نزغ من الشيطان. قال يتجرأ الناس علي، الناس لا يتجرؤون على فقيه عاقل يدرك كيف يتعامل مع الناس، والعالم إذا حفظ مقام العلم وكان في سمت العلماء لا يتجرأ عليه الناس إلا الجاهل، والجاهل له حكم. فرق بين التواضع وبين الدخول في خوارم المروءة والسفه والخوض مع الجاهلين ومجاراتهم في كلامهم. فلما نبهته لهذا اتصل بعد ذلك قال والله كأني كنت في سجن وخرجت منه بهذا اللفظ أو قريبا منه، يقول الآن أدركت أني كنت مخطئ. فكثير من أهل الخير والفضل ينزغ لهم الشيطان ويلبس عليهم في مسائل يظن أنه مصيب وهو مخطئ. وقد يشغل بعض الصالحين بباب من أبواب الخير ليشغله عما هو أفضل منه، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، تربص الشيطان بالإنسان فإذا لم يظفر به عند ترك الواجب أو الوقوع في المحرم أصبح ينازعه في فضائل الأعمال ويغريه بعمل مفضول دون فاضل، ويفوت عليه فضيلة بسبب الاشتغال لما دونها، أو يفوت عليه عمل له وقت يفوت بذهابه وهو مشتغل به. مثل ما تلاحظ عندما يؤذن المؤذن، وهذه أشياء بعض الناس يظنها يسيرة وهي لها أثرها في الإيمان، هنا المؤمن مخاطب بعمل وهو أن يجيب المؤذن ويقول كما يقول. نلاحظ بعض المحبين للقراءة والتلاوة يستمر في قراءته ولا ينقطع ولا يقطع التلاوة ليجيب المؤذن، وهذا نزغ من الشيطان، أن التلاوة يمكن أن يدركها ولكن إجابة المؤذن يفوت ويؤذن المؤذن بين كل أذانين صلاة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي له كما قرأ القرآن أن يسهم في هذه الفضيلة ويقوم يركع ركعتين بين الأذان والإقامة. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، وهذا مستمر في القراءة، لم يجب المؤذن ولم يصلي، ولا ربما دخل الإمام في الصلاة وقرأ الفاتحة وهو يقرأ القرآن، هذا تلبيس من الشيطان. لا شك أن قراءة القرآن من فضائل الأعمال، لكن يقدم ما يفوت على ما لا يفوت. كم آية قرأ أثناء الأذان وبين الأذان والإقامة؟ 50 آية، ممكن أن يعوض هذا بعد الصلاة. وهكذا المسلم ينبغي له أن يكون فقيها بدينه. بعض الناس يغريهم ببعض البدع، أذكار مطولة من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وزيادة، ويظن من يقوم بهذه الأذكار أنه مصيب وهو مسيء. يقرأ سورة ياسين في كل يوم، نسمع هذا من بعض رواد هذا المسجد، ويقرأ شيء من البقرة وشيء من آل عمران وآيات من سورة كذا وكذا، ويجهد نفسه في هذا في كل يوم، وهذا ما جاءت به السنة. يعني تكرار قراءة سورة يرددها في كل يوم هذا من البدع الإضافية. لم يرد أن يقرأ في كل يوم بعد صلاة الفجر أو بعد المغرب أن تقرأ سورة ياسين، هذا يفعله بعض الناس، هذا ما يدركه إلا العالم الفقيه، إذا تذكر بما عنده من العلم يدرك أن هذا نزغ من الشيطان. أحيانا بعض من ينكر المنكر بما هو أشد، إذا تذكر العالم وإذا به نزغ من الشيطان. ولهذا أخبر الله عز وجل أن التذكر إنما هو لأهل التقوى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هؤلاء هم المتقون، والمتقون هم الذين اتقوا على العلم، بناء على العلم فهم العلماء المتقون، تذكروا. وهذا دليل على أن الإنسان قد ينسى ويغفل، والشيطان يعرض للإنسان في حال الضعف، في حال الغضب، وفي حال الإغراق في مجالس اللهو والأحاديث، يعرض الشيطان حتى للعلماء. فأخبر الله عز وجل أنهم يتذكرون، تذكروا فإذا هم مبصرون، وكأنهم أثناء هذا النزغ وهذا الطائف ليسوا مبصرين، وإنما وقعوا في ظلمة وفي جهل. لكن هذا الإبصار هو عام لكل شيء، يعم معرفة هذه المسألة وحكمها، كيف دخل الشيطان، كيف نزغ، ما هي الوقاية من هذا النزغ، ما هو المخرج منه، إن كانت مسألة علمية قررها وأغراها الشيطان بكلمة يرى أنها غير صحيحة يرجع عنها، يقول هذه كلمة قلتها في ساعة غضب، أو كلمة قلتها من غير تأمل، أو الذي حملني عليها مجادلة ومناظرة، يرجع ولا يستمر في ما علم أنه من نزغ الشيطان. وإذا كان في عمل يصلح ما حصل من الخلل، وإذا كان في شيء يستقبله يتجنب هذا في المستقبل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله: قولوا آمنا بالله الآية ونحوها. كذلك ما يدخل في عموم لفظ الإيمان في قوله إن الذين آمنوا، يدخل في جميع الإيمان، كل ما شرعه الله مما يجب أن يعتقد أو يقال أو يعمل. وأحيانا قد يقيد هذا بمثل قوله قولوا آمنا، فهنا تعلق الإيمان بالقول، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإذا أطلق دخل فيه القول والاعتقاد والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. نعم، كذلك ما ورد من لفظ الصلاح والإصلاح والفساد والإفساد يدخل فيه كل ما يدخل في معنى الصلاح والإصلاح، ويشمل النهي عن كل ما يكون من الفساد والإفساد. ولهذا أخذ العلماء قواعد عظيمة من بعض النصوص، مثل ما جاء بالأمر بالإصلاح، وما جاء من النهي عن الإفساد، حتى إن العلماء يستنبطون من هذه النصوص مسائل قد لا تخطر ببال. كان عمر بن عبد العزيز زاهدا، وكان على طريقة بعض السلف الذين ما كانوا يحبون البناء ويرون أن البناء مكروه وأن الأمر لا يحتمل البناء، فكانت له عتبة يصعد عليها إلى بيته ومنزله، فهدمت هذه العتبة وسقطت فبقيت هكذا لم يصلحها، فجاء رجل محسن وأصلحها له، فلما رآها قال: لولا أن يكون إفساد بعد إصلاح لهدمتها. فانظروا إلى فقه، هذا من النزغ الذي قد يحصل لبعض الناس، لكن توقع هذا العالم بعلمه وفقه، لأنه ما أحب هذا فجاء من يصلحه، فلما أصلحها ما أحب أن يهدمها لأن هذا إفساد بعد إصلاح فتركها، وهذا من الفقه. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أخذ العلماء من هذا قواعد كبيرة جدا، فقالوا لا ضرر من غير قصد ولا إضرار بالقصد، فانفتح للناس فوائد عظيمة علمية في أن الإنسان لو فعل شيئا وهو ما يريد به الإضرار وتضرر غيره به، قال: والله ما قصدت أنا، نقول هذا دخل في عموم لا ضرر ولا ضرار. مثال ذلك: لو كان رجل له أشجار في بيته وفي فنائه ويسقيها بالماء، لا يريد الإفساد وإنما يريد أن يسقي زرعة، تسربت هذه المياه إلى أحد الجيران فاشتكى هذا، فيمنع هذا من سقي الماء الذي يتسرب إلى الجار. قد يقول بعضهم: أنا ما قصدت الإضرار بجاري وإنما قصدت أن أسقي زرعي، نقول لا ضرر ولا ضرار. وهكذا كل ما ترتب على هذه المعاني وهذه الألفاظ مثل الضرر والإضرار والصلاح والإصلاح والفساد والإفساد، فإنه يدخل في عمومه كل ما يشمل هذا اللفظ. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأحسنوا، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى، وقوله: الجزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله. الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. كذلك عموم الإحسان كما في قوله: إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى، وزيادة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في عموم الإحسان كل ما فيه نفع للناس وإحسان إليهم، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. انظروا كيف استنبط النبي صلى الله عليه وسلم من الإحسان المأمور به الإحسان في كل شيء حتى للذبيحة التي تذبح وبعد دقائق هي لحم لا تدرك شيئا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وذلك بأن يحد شفرته حتى لا يعذبها عند التذكية ولا يحد الشفرة أمامها، ويسقيها ويحسن في شوطها وقودها، كما قال عمر لما رأى رجل يقود شاة بقرنها قودا عنيفا قال قدها إلى الموت قودا رفيقا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد في الحق، وشدته في الحق لم تمنعه من الرحمة حتى بالحيوان، قدها إلى الموت قودا رفيقا. فهذا من الإحسان حتى للذبيحة التي تذبح، فكيف بالإحسان للخلق؟ كيف بالإحسان للبشر؟ كيف بالإحسان للمسلمين والمؤمنين منهم؟ فهذا يدخل في عموم الإحسان، وهو كل ما فيه نفع متعدي للغير من الأقوال والأعمال، ولا يشمل هذا ولا يقتصر هذا على ما كان من جنس العطايا، بل حتى في الكلمة الطيبة. السائل يسأل وليس عند الإنسان ما يعطيه وقد لا يريد أن يعطيه لسبب، هذا لا يمنع من أن يحسن إليه، يقول وفقك الله أغناك الله يسر الله أمرك، كلمة طيبة، كلمة طيبة الصدق. وهكذا لا يزال المسلم يتلمس وجوه الإحسان إلى الخلق بكل ما يستطيع من قول أو فعل ونصح وتوجيه، ولا يحقر من المعروف شيئا، يفسح لأخيه بجانبه في الصف له به صدقة، يصافح المسلم ويبشه بوجهه له به صدقة، يرشد أحد المخطئين في صلاته في قراءته في ذكره في عبادته، قل يا مسلم السنة كذا، يا عبد الله الحق كذا، ويرفق به، يشرك المسلمين في دعائه إذا دعا ويسأل الله أن يتقبل منهم، وهكذا يحسن إلى المسلمين. هذا هو الدين بمعناه الشامل الكامل، فإن هذا الدين مبناه على الإحسان. ولهذا من حكمة الله أن أعلى مراتب الدين مرتبة الإحسان، أعلى مرتبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المراقبة العظيمة التي تتحقق بها مرتبة الإحسان لها أثرها في الإحسان إلى الخلق. لا يمكن للمسلم أن يعبد الله كأنه يراه وهو سيء الخلق مع المسلمين، فإن هذه أمور متلازمة. من عبد الله كأنه يراه يراقب الله في عباده وفي المسلمين الذين أمر الله بالإحسان إليهم وبأن يحب لهم ما يحب لنفسه. فالإحسان شامل للدين كله، وإذا كان الرجل على هذه المرتبة فهو في وقت يسير لربما في سيره سنة أو سنتين يقطع مراحل في الإيمان، لأن العبرة ليست بكثرة العمل. كثير منا الآن يشكو، يصلي 40 سنة، يصوم 40 سنة، يقول لا أجد أثر قوة الإيمان ولا أجد رقة في القلب، لأن هناك خلل في كثير من شعب الإيمان. صحيح الصلاة شعبة عظيمة من شعب الإيمان، لكن كم من شعبة لو أن الإنسان عمل بها زاد إيمانا ورق قلبه. ومن المعروف المجرب الذي ذكره العلماء أن الجمع بين شعب الإيمان ومحاولة العبد أن يعمل بكل شعب الإيمان هذا له أثر عظيم وسريع وقوي في رفعة العبد عند الله. كن محسنا في عبادتك لله ومحسنا في معاملتك إلى الخلق، كن حسن البيع، حسن الشراء، حسن القضاء، حسن الطلب، حسن السؤال، حسن العطاء، حسن المعاملة في كل شيء. اختر من كل عمل أفضله وأحسنه، وبهذا يبلغ الرجل هذه المنزلة إذا عبد الله عز وجل بفقه. قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال العلماء لم يقل أكثر عملا، العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بتحسين العمل، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، وأفضل الناس أفقههم بدين الله وبشعب الإيمان وبمعرفة البدع والمعاصي، يكون متجنبا لها عن فقه، لأن بعض الصالحين قد يسلم من المعاصي لكن قد يدخل في البدع الحقيقية والإضافية، فإذا كان عالما بالسنة، عالما بما يخالفها، عاملا بعلمه، فهذا من الراسخين في العلم، وهو من المحسنين الذين علموا وعملوا، ولا يزال يرتقي في مراتب العبودية إلى أن يبلغ هذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس به فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. نعم، مثل المعمول هنا في التكاثر، ألهاكم التكاثر. بعض المفسرين قال ألهاكم التكاثر في الأولاد، بعضهم قال في الأموال، والصحيح أن هذا يعم كل ما يتكاثر فيه من الدنيا، تكاثر في الأولاد، في الأموال، في الجاه والمناصب والرئاسة، في كل ما هو محل تنافس بين الناس يتكاثرون فيه، كل يطلب الكثرة وأن يكون الأكثر، فهو عام لجميع ذلك، ولا يدخل في هذا ما رغب الله فيه من الخير، لأن هذا ليس من اللهو. لاحظوا الألفاظ الشرعية: ألهاكم التكاثر. التكاثر هنا هو الذي ألهى، ولا يمكن لعمل صالح أن يكون ملهيا عن الطاعة لأنه طاعة، فدل هذا على أن كل ما يتكاثر الناس فيه مما فيه شغل للقلوب والأبدان عن طاعة الله دخل في هذا العموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. نعم، كذلك عموم الخسر المذكور في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. خسارة في كل شيء، خسارة في الوقت، خسارة في الدين، خسارة في الدنيا، خسارة في كل أحوال الإنسان إلا لمن حقق هذه الأوصاف، وهو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فدل على أن كل ما اشتغل به الناس من غير هذه الأصول الأربعة فإن فيه خسارة وغبن، ولهذا يوم القيامة من أسمائه يوم التغابن، والغبن هو أن يدرك الرجل خسارته وأنه خاسر وأنه قد لبس عليه، فهذه هذا الغبن الذي يحصل لهم في أوقاتهم في أعمارهم في أعمالهم عندما يرون أن نفعهم وانتفاعهم بها قليل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. نعم، هذه آية عظيمة وهي قاعدة في باب التقليد والسؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر الله عز وجل هنا السائل والمسؤول، وبين من هو السائل وهو الذي لا يعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذا أخذ العلماء من هذا قاعدة أن التقليد لا يجوز إلا لجاهل لا يعلم، وأما من كان عالما بالنص وعالما بشرع الله لا يجوز له أن يقلد الناس. ثم بين المسؤول، من المسؤول؟ أهل الذكر. وهذه الكلمة أهل الذكر هي أشمل من أهل العلم، وهي متضمنة العلم والفقه والعمل، وهذا هو الذي يسأل: العالم، الفقيه، العدل. ولم يذكر المسائل وإنما أطلقها. وهذه الآية فيها رد على من يقول متأثرا ببعض أهل الكلام أن التقليد لا يجوز في مسائل الاعتقاد، كما يسأل بعض الطلبة: هل يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد؟ نقول نعم، لكن في حق من؟ في حق من وصف في هذه الآية من أهل الجهل. ولهذا كثير من مسائل الاعتقاد ما عرفناها إلا بكلام السلف، وقد يتنبه طالب العلم بعد ذلك لدليلها، لكن ابتداء ندرس كتب الاعتقاد ونعتقدها، وقد لا يظهر لطالب العلم مأخذ السلف في الاستدلال للمسائل حتى تترسخ قدمه في العلم، ويبقى هذا الشاب يتعلم وهو على سبيل نجاة ما دام أنه يأخذ بأقوال العلماء في هذا الباب. الإمام أحمد قال: أدركنا العلماء في كذا، والبخاري قال: أدركت 1000 من العلماء على هذا الأمر، والطبري قال: ليس لنا إمام نقول بقوله في هذه المسألة إلا أحمد وبقوله نقول في مسألة اللفظ، وهو إمام ليس جاهلا، لكن خفيت عليه هذه المسألة وقلد غيره. ولهذا يدخل في عموم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من لا يعلم. وهذا أبلغ من قول الله، هذا أبلغ من القول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم جاهلين. لأنه قد يكون رجل عالم وليس بجاهل، لكن قال لا تعلمون، أي لا تعلمون هذه المسألة، فدخل في عموم هذا العالم الذي لا يعلم هذه المسألة. هذه رحمة من الله أن حتى العالم يجوز أن يقلد في مسألة خفيت عليه. هذا كتاب الله، لو أن الناس عملوا تدبروا لأغناهم هذا الكتاب عن كل قول، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. كثير من البحوث التي بحثت في هذه المسألة لو تأملها بعض أصحابها من المخالفين لأهل السنة أدركوا أن الحق في هذه الآية، وأن ما جاءت به من القيود مبينة وموضحة لكل ما استحدثوه من الشروط التي جعلوها لهذه المسائل من غير دليل. فدخل هذا في هذا عموم المسائل، مسائل الاعتقاد وغيرها، ودخل في هذا عموم من خفي عليه شيء من العلم من العلماء وغيرهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم، من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. نعم، من هذه الألفاظ أيضا الواردة في القرآن الصبر، فإن الله ذكره ولم يقيده، لم يقل الصابرين على الأقدار، ولم يقل الصابرين عن المعاصي، ولم يقل الصابرين على الطاعة، فدخل في عموم مدح الله عز وجل للصابرين إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين، دخل في عموم الأمر بالصبر والخبر عن الصبر أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على أقدار الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، ولم يقيد نوعا منها وإنما جعله مطلقا، فدخل في عموم الصبر. وكذلك جاء الثواب عاما كما في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لما لم يعلق الصبر على نوع أطلق ثوابه، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فدل على عظم هذا الصبر ودل على عظم ثوابه. كذلك الألفاظ الأخرى مثل ذم الله للكافرين، الظالمين، الفاسقين، المشركين، المنافقين، يدخل في عموم هذه الألفاظ كل من درج تحت هذا اللفظ. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. نعم، ثم ذكر من الأمثلة من ذلك قول الله عز وجل: فإن أحصرتم في الحج، فإن أحصرتم يشمل كل أنواع الحصر. ولهذا بعض العلماء من يقولون من أحصر بعدو، النص جاء شامل أحصرتم، ولهذا أخذ العلماء من معنى أحصرتم لأن الإحصار هو الحبس عن الوصول إلى البيت، سواء كان بفعل فاعل أو بقدر من الله عز وجل، مثل من أصيب بحادث ولم يستطع أن يصل البيت وادخل المستشفى، هذا له حكم الإحصار، مثل من عاقه شيء، فدخل في عموم هذا اللفظ كل من حبس عن البيت أو حبسه عذر أو شيء. كذلك قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف. ثم ذكر المصنف في نهاية هذه القاعدة أن الأمثلة لهذا كثيرة، ولكن الإنسان إذا تأملها قال فتح الله عز وجل له بابا يفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم، وهذا هو الواقع، لأن الإنسان لو أعطى النصوص حقها وعمومات الألفاظ حقها ودلالات النصوص حقها لانتفع من هذا بعلم كثير. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب لمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر. قال: في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. ثم ذكر المصنف القاعدة الخامسة عشرة، قال: جعل الله الأسباب للمطالب العالية، الأسباب التي تفضي إلى المطالب العالية العظيمة، مبشرات لتطمئن القلوب، لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان. المطالب العالية مثل رضا الله، مطلب عالي، دخول الجنة مطلب عالي. جعل الله هناك مبشرات يفرح بها المؤمن لا لذاتها ولكن لما فيها من أو ما يترتب عليها من اللوازم، وهو رضا الله وتوفيق الله عز وجل. مثل من يفرح بالرزق إذا جاءه من حيث لا يحتسب، لأن الله أخبر أن هذا بسبب تقوى الله عز وجل. ومثل من يفرح الإنسان بالتيسير بعد الكرب لما جاء في النصوص أن الله عز وجل ييسر للمؤمن. ثم ذكر المصنف عدة شواهد لهذا، منها النصر كما قال الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبك. النصر على الأعداء يفرح به المؤمن لأنه مبشر في أن الله عز وجل نصر المؤمنين على أعدائهم، ولهذا قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم في هذه الحياة ولتطمئن به قلوبكم. ولأن الإنسان ضعيف، لو لم ينصر على أعدائه لظن بنفسه الظنون، ولكن إذا أزيلت الشبهة عرف. مثل ما حصل، نحن دائما نذكر هذه الأمثلة للاعتبار والاتعاظ، أن أحد الصالحين جاء يشكو شبه في القدر وقال: إن هاجرت، هو من المهاجرين من إخواننا من خارج هذه البلاد، قال: هاجرت إلى هذه البلاد للإسلام والإيمان فارا بديني، وأنا مستقيم على طاعة الله، ومنذ أن أتيت إلى هذا البلد وأنا في بلاء، وأرى الذين يأكلون الحرام ويفسقون ويفجرون ممن هم معي في العمل، يمد الله لهم في الحياة ويعطيهم. وجاء هذا الرجل وهو في كرب عظيم، قال: وأنا لا آسى على الدنيا، ولكن عرض لي عارض أن عبادتي هذه غير صحيحة، وأنا على ثقة بالله أن الله لا يخذل عبده. فجاء وهو في كرب عظيم، فلكن هذا الرجل الصالح خفيت عليه مسألة ولم يفرق بين البلاء، بين بلاء وبلاء. فقلت له: البلاء يتعلق إما بالدين أو بالدنيا، فهؤلاء جعل الله بلاءهم في الدنيا، جعل بلاءهم في الدين، لم يوفقهم لما وفقك إليه من الطاعة وفتح عليهم الدنيا، وأنت الله حفظك في دينك وجعل بلاءك في الدنيا، فأيهما أفضل عند الله؟ قال: أنا. إذن أنت على خير، وعبادتك صحيحة، طريقك صحيح، لكن الله يريد أن يرفعك درجة قد لا تبلغها بعملك. فذهب وهو مستيقن لهذا الأمر. فهذا من النزغ الذي يحصل من الشيطان. والإنسان إذا تأمل حكمة الله فيما يعطي ويمنع، انظر إلى البلاء الذي وقع بك، هل هو في الدين أو في الدنيا؟ فإذا كنت في زيادة من الإيمان وتقوى فأعلم أن هذا خير، وما نقص من الدنيا ليس هذا دليل أن الله ساخط عليك. ولو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لا أعطى الأنبياء والرسل وخيار عباد الله. فهذه فتنة، أن الله يمد لبعض العصاة ويفتح عليهم من الدنيا حتى ينسيهم أنفسهم والعياذ بالله. ولا يزال البلاء بالمؤمن مع حفظ الله له في دينه فيرفعه بذلك درجات، لكن لما يضعف بعض المؤمنين مثل هذا الرجل الصالح عن بعض هذه الأمور، من حكمة الله أنه يوفق هؤلاء حتى في دينهم، ويجعل لهم مبشرات تطمئن بها قلوبهم ليعلم أنه على استقامة. ومن ذلك ما ذكره في أسباب الرزق ونزول المطر، قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. مبشرات برحمة الله عز وجل، فإن نزول المطر دليل على رحمة الله عز وجل بعباده. قال: وأعم من ذلك البشارة التي تتنزل بها الملائكة عند الموت، كما في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا. فهذه بشارة متعلقة بأمر الدين، وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: وهي كل دليل وعلامة تدل على أن الله قد أراد بعبده خيرا، مثل أن يوفقه في عبادته ويعطيه ما يستعين به على طاعة الله من الدنيا، فيجد البشر واطمئنان القلب بما أعطاه الله عز وجل. ولكن ليس هذا دليل كما سيأتي في كلام المصنف، فإن الدنيا قد تفتح على بعض العصاة وقد يمنع منها بعض الصالحين، لكن إن استقمت على طاعة الله ورزقك الله رزقا حسنا وجعل لك من المبشرات إن شاء الله هذا دليل خير، ما دام أن الإنسان على استقامة. نعم، أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك بل من ألطف ذلك أن يجعل الشدات مبشرة بالفرح والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقال سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. ثم ذكر المصنف أن من ألطف ما يكون في هذا الباب أن يجعل الله عز وجل الشدات، وهو ما فيه شدة، مبشرة بالفرج، والعسر مبشر باليسر، فإن لله حكمة، قد يبتلي عبده فإذا بلغ هذا البلاء مبلغا عظيما جاء الفرج من الله والتيسير. بل من سنة الله في التمكين أنه لا يكون إلا بعد بلاء، كما سئل الشافعي: أيهما أفضل، أن يمكن للرجل أو يبتلى؟ قال: لا يكون بلاء، لا يكون تمكين إلا بعد بلاء، لأن التمكين مرتبة عالية، فهي لا بد أن تمر بمرحلة اختبار، والله عز وجل حكيم. فهذا الابتلاء إذا تجاوزه العبد مكن. وهذا الابتلاء قد يكون فيما يجده الإنسان من أذية الخلق والاعتداء، وقد يكون من الشهوات. ولهذا قيل أن الإمام أحمد ابتلي بالأمرين، ابتلي بالخصوم والأعداء في الدين والأذية والجلد والسجن بسبب دينه وعقيدته، فتجاوز هذا. كان في هذا في عهد المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة من خلفاء بني العباس، ثم جاء المتوكل ونصر السنة وأكرم الإمام أحمد وأراد أن يبني له قصرا عظيما بجانبه فأبى. فقيل إن الإمام أحمد ابتلي بالدنيا وبالشدة على دينه ونجح في الأمرين، فلم يضعف في حال الشدة ولم يضعف عند الشهوات وبناء ذلك القصر، فمكن بعد ذلك وأطرق عليه إمام أهل السنة وأذعن له العلماء بفضله. من هذا الأمر ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. زلزلوا بالفتنة والبلاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وكذلك قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء: لن يغلب عسر يسرين، لأن المعرف إذا تكرر واحد والنكرة إذا تعددت ذكرت دلت على التعدد، فذكر العسر وهو العسر المذكور الثاني هو الأول، فإن مع العسر يسر، واليسر الثاني غير الأول. فهذا من لطيف ما جاء في كتاب الله من الإعجاز البياني. وهكذا إذا جاء العسر فبعده اليسر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا من حكمة الله، ولهذا إذا اشتدت الأمور فارقب الفرج بعدها، وإذا وجد البلاء فانتظر التفريج من الله. عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره، قنوط عباده وقرب غيره أي التغيير، أن يغير حالهم من حال، من هذه الحال إلى حال الفرج والتيسير. وهذا مما يغرس قوة الإيمان في المؤمن، مثل ما يواجهه المسلمون اليوم من بلاء وشدة في دينهم، تسلط الأعداء عليهم، بعض الناس يكاد ييأس ويصيبه الضعف والوهن وقد يشك في دينه، ونحن نعلم أن هذا إن شاء الله دليل الفرج، وأنه ما وجد البلاء إلا جاء بعده النصر. ولكن هذا على الشرط، وهو أن نقيم على ديننا، وإلا إذا عصينا الله فكان البلاء بلاءين: بلاء بالمعصية وبلاء بتسليط الأعداء. فإذا ثبت المسلمون على دينهم فالله عز وجل أحكم من أن يسلط أولئك الفجرة، بل الكفار وغلاة أهل البدع على المسلمين الموحدين. لكن لله حكمة، نراجع أنفسنا وذنوبنا، نتوب إلى الله عز وجل وننتظر الفرج من الله. نعم. أحسن إليكم المصنف رحمه الله تعالى. القاعدة 16: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك قوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وقوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 16: قال: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. والشرط، جواب الشرط، قد يذكر أحيانا وقد يحذف، ومن مقاصد حذفه هذا الأمر، كما جاء في هذه الآيات: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ماذا ترى؟ ما ذكر جواب الشرط. قدره بعض العلماء: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ترى أمرا عظيما. والأصل أن لا يقدر، لأن بحكمة الله لو أراد أن يبينه لبينه، فبقي هذا يدل على أمر عظيم لا يوصف. وكذا قوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي أصابهم الفزع وعمهم. ماذا ترى؟ ترى أمرا عظيما. وهكذا بقية الآيات، وحذف جواب الشرط فيها يدل على أمر عظيم، كما قال المصنف أن حذفه يدل على هوله وشدته وفظاعته، وأنه شيء لا يوصف. مثل ما يقول الإنسان: رأيت شيئا لا يوصف، شيء لا يمكن أن يذكر،